ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، عباد الله، فإنا نحمد الله سبحانه على نعمه الظاهرة والباطنة وعلى هذا الخير الذي حب الله به أهل السنة والجماعة، وعلى هذه النعم المباركة الطيبة التي أوجدها فينا جل وعلا دون غيرنا من الناس والله. ذكر لله ذكر لله مستمر، دروس محاضرات وتآخي وتزاور وتذكير بالله جل وعلا وسماع للخير، فلا تكاد صلاة من الصلوات تصلى وإلا ويعقبها درس، سواء كانت الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء، إن لم يكن درسا عاما فهناك دروس خاصة لأهل السنة والجماعة، فحياة معمورة بالخير، وهذا فضل الله سبحانه وتعالى. سمعنا خيرا كثيرا من الأخوين، من أخينا عدي الحجوري حفظه الله، ومن أخينا الشيخ أحمد حفظه الله، كلام طيب تعلق بالإخاء وما أدراك ما الأخوة في الله سبحانه وتعالى، التي هي من موجبات محبة أو من موجبات محبة الله جل وعلا، وجبت محبتي للمتحابين فيها، وهكذا أيضا من أسباب مجاورة الله جل وعلا المتحابون في جلالي على منابر من نور عن يمين الرحمن. وهكذا أيضا ذكر في فضائلها ما ذكر من الخير، فله الحمد سبحانه على هذه النعمة الطيبة. وقد زارنا أيضا إخواننا أهل شبوة ممن ضرب مثلا عظيما والله رائعا في المحبة في الله، ونبذ الخلاف والفرقة وما يحصل من الشقاق وما يكون فيه إضعاف للدعوة إضعاف للخير، وصار أهل السنة يضربون بهم المثل في تآخيهم وفي عفوه وصفحهم على بعضهم البعض وتنازلهم وسعيهم في رأب الصدع وجمع الكلمة، صار الناس يشيدون بهم ويثنون عليهم خيرا ويذكرونهم بالجميل، فعليهم أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى، فإن الأمر ليس بالسهل والله، النفوس لها حظوظ كما تعلمون، والشيطان كذلك أيضا حريص على الفرقة وعلى إيجاد الشر في أوساط أهل السنة والجماعة، في أهل التوحيد، في أهل الإسلام. فكبت الله سبحانه وتعالى مكره وبور سعيه جل وعلا، واجتمعت كلمة أهل السنة في شبوة، فصاروا متآخين متحابين، يفرح النزلاء عندهم ويثنون خيرا عليهم ويرجعون مبشرين بما رأوا من الخير العظيم، ويتعجبون من الحال الذي آل إليه أمرهم وصار إليه حالهم. يتعجب كثير من زوارهم، يقول العادة أن الناس إذا اصطلحوا تبقى في النفوس أو يبقى في النفوس ما يبقى، ولكن هؤلاء أمرهم عجب، اصطلحوا في أيام قلائل وإذا بهم كأن لم يكن شيء قبله. هذا شيء عجيب والله، وهذه نعمة عليهم أن يحافظوا عليها وأن يقووها بأسبابها، ويسعون أيضا في توطيدها والعناية بها، فإن أهل السنة صارت أفئدتهم تهوي إليهم ليروا، وليس الخبر كالمعاينة، أن يروا ذلك الخير وذلك الائتلاف الحاصل بينهم بعد ما حصل من الشيطان ما حصل، وليس ثم فرقة إلا وهي من الشيطان، وليس ثم ائتلاف إلا وهو من الرحمن سبحانه وتعالى. فإن الإسلام يدعو إلى الاجتماع، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، الإسلام يدعو إلى الإخاء، الإسلام يدعو إلى المحبة، الإسلام يدعو لكل فضيلة، والشيطان يدعو لكل رذيلة. فهذا فضل الله عليكم أهل شبوة، حافظوا عليه حفظكم الله، والله إنها نعمة، أرحتمونا وأرحتم أهل السنة حفظكم الله، فنسأل الله أن يغر عيونكم، ونسأل الله سبحانه أن يدخل عليكم السرور في أنفسكم وأموالكم وأولادكم كما أدخلتم علينا السرور. فنحن مسرورون جدا بما حصل بين أهل شبوة من الصلح ومن الخير الذي يدعو إليه دين الله سبحانه وتعالى. لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فالإسلام يدعو للإصلاح العام ويدعو للإصلاح الخاص، فإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. فالإسلام دعا للفضائل ونهى عن الرذائل، ومن أعظم ما دعا إليه الإصلاح والصلح بين الناس، بين الجماعات، بين الأفراد، بين الأزواج، بين الأب وابنه، وبين الجار وجاره. وكما سمعتم في الحديث الذي أشار إليه وما حصل من الشر بين بني عمرو بن عوف حتى تراجموا بالحجارة، فذهب رسول الله ساعياً في الصلح، ساعياً في جمع الكلمة، فإن الضرر يحصل على الجميع إذا افترغ أهل الصف، افترغ أهل التوحيد، فإنه يعود إلى القائد هذا الخلاف، ويعود إلى إضعاف البلاد وإضعاف الدولة وإضعاف أيضاً هذه الأمة المحمدية التي جعل الله لها من أسباب القوة ما جعل. فلذلك حسدت هذه الأمة من أعدائها وسعوا في تفتيتها وتبديدها وغير ذلك مما يسعون فيه من المكر والشيطنة والعياذ بالله. فنفوت الفرص على الشيطان بالائتلاف والاتفاق، نفوت عليه الفرص التي يسعى هذا الخبيث في بثها في أوساط هذا المجتمع المبارك، مجتمع أهل السنة والجماعة، أبرك مجتمع، فليس ثم مجتمع أبرك من هذا المجتمع العظيم الذي قائم على أسس عظيمة، قائم على أعظم ما يحصل به الرابطة بين الناس. فإنهم سلكوا مسلكا عظيما وغرعوا الباب الذي به بإذن الله سبحانه وتعالى لا انفصام به أو لا انفصام فيه بعد ذلك، غرعوا الباب العظيم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانظروا لمن ترك كتاب الله وترك سنة رسول الله، لن يجتمعوا أبدا ما داموا على هذا الحال. وإن حاولوا أن يجتمعوا عند بعض الناس أنه يجمعهم وهيهات أن يجمعهم، هيهات أن يجمعهم، تركوا ما يحصل به الاجتماع وما يحصل به الائتلاف مما أنزله الله سبحانه وتعالى لذلك على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فلن ينالوا خيرا أبدا ما تركوا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيا أهل شبوة افرحوا بهذا الخير الذي أنتم عليه ودوموا عليه، فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. والله إنكم قررتم أعين أهل السنة والجماعة وفرحوا بكم جدا ودعوا لكم، دعوا لكم، فإن الخلاف يؤلم، الخلاف يؤلم يا أهل السنة جدا بين أهل السنة. نحن خلافنا مع أهل الأهواء خلاف مشروع بل دين قائم عليه دين الله سبحانه وتعالى. الحب في الله والبغض في الله أوثق عرى الإيمان. تبغض من؟ تبغض المبتدع، تبغض المنحرف، تبغض العاصي المتجرئ المجاهر بمعاصيه والعياذ بالله. تبغض من يا عبد الله؟ تبغض أعداء الله سبحانه وتعالى وتؤجر على هذا البغض. تبغض هؤلاء المتمردين على دين الله سبحانه وتعالى وأنت غرير العين وله الحمد سبحانه. أما إذا حصل بغض بينك وبين أخيك السلفي تجد من الضيق والله ما تجد، وتجد من الكآبة والسآمة والحزن الشديد الذي يعتريك ما تجد، لا تقر لك والله عين ولا يهدى لك بال، وأنت بينك وبين أخيك السلفي شحناء وبغضاء ونفرة، وأنتم أصحاب دعوة واحدة وأصحاب نهج واحد ومنهج واحد. والله إنك مهما حاولت أن تبرر فإنما در الرماد في أعين الغافلين، وتريد أن تغطي الحقائق والأمر على خلاف ما أردت أن تبرره. نعم معشر السامعين، يا أهل السنة حافظوا على دعوتكم وحافظوا على خيركم الذي حباكم الله سبحانه وتعالى، فنحن ننعم بهذا الخير، ننعم بهذا الخير الذي من الله سبحانه وتعالى. من كان في نفسه شيء فإن هناك علاجات، من كان بينه وبين أخيه شيء فإن هناك علاجات جعلها كتاب، جعلها الله سبحانه في كتابه وفي سنة رسوله، ما تركنا هملا جل وعلا، بل جعل لنا ما يحصل به الخير، وما أيضا كذلك أيضا يرأب به الصدع. أي والله ما تركنا ربنا سبحانه وتعالى هملا، فنحن لله الحمد معنا كتاب الله وعندنا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتذكارنا بالأخوة في الله ولا سيما في هذا الزمان نحن في مسيس الحاجة إليه، أعداؤنا كثروا ومكرهم وشرهم عظم علينا والعياذ بالله، وسعيهم الشيطاني في التفريق بيننا أعظم وأعظم، كما تلاحظون لا تكاد تمر علينا سنة إلا يبرز من يبرز من الصف ممن يعادي أهل السنة والجماعة ويشكك في هذا المنهج العظيم، لا تمر علينا سنة إلا يبزغ قرن من القرون، كل ذلك يا عباد الله من جهة الشيطان وهكذا أعوان الشيطان. فعلى الداعي إلى الله سبحانه وتعالى أن ينتبه فلا يستعمل ويكون عميلا لأعداء الدعوة السلفية، فعلى الداعي السلفي أن ينتبه فلا يكون عضدا لهؤلاء المجرمين، ولا يتخذ هؤلاء المجرمين عضدا كما قال الله وما كنت متخذ المضلين عضدا، فلا تتخذ المضلين المنحرفين عضدا لك، وهكذا أيضا تظاهر بهم أهل السنة والجماعة، تظاهر بهم أهل الحق، فإن هذا سيضرك وأول من يرجع عليه الضرر هو أنت. فحافظوا على هذه الأخوة وحافظوا على هذا الخير، فنحن شاكرون لأهل شبوة جدا والله، وفرحون بما قدموا عليه من التآلف ومن المحبة ونبذ ما كان بينهم من الفرقة والشقاق، والعياذ بالله كم فرح أهل السنة مشايخ ودعاة وطلاب وعوام أهل السنة، كم فرحوا بكم الله، كم فرحوا بكم، هذا فضل الله عليكم، تذكرون في المجالس بالخير، تذكرون في المجالس وتشكرون على ما قمتم به من العمل العظيم المرضي لله جل وعلا. فمرحبا بضيوفنا أجمعين، مرحبا بالمشايخ الشيخ أحمد ومن جاء معه من طلابه، مرحبا بأهل شبوة، مرحبا بإخواننا طلاب العلم، والحمد لله رب العالمين.